الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، لما أنزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، قام صلى الله عليه وسلم ممتثلا لامر ربه متوكلا عليه واثقا به، فدعا الناس الى عباده الله عز وجل والى توحيده، وكان بدء الدعوه سرا فامن به رجال من قريش، وكان اولهم اسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة. أسلم على يديه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء 5 مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم 8 الموصوفون بالسبق إلى الإسلام، وأسلم غيرهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا ويرشدهم إلى ما أرشده الله إليه من الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم لمدة 3 سنين، حتى أنزل الله عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بطون قريش. فاجتمع الناس إليه حتى كان الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا لينظر الخبر، فلما اجتمعوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. فقال له عمه أبو لهب: فاستم نفسك، ألهذا جمعتنا؟ وفخر به وبما قال. فأنزل الله تعالى في أبي لهب سورة تتلى إلى يوم القيامة: فدت يدا أبي لهب وفد. ثم أنزل الله على رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمعهم صلى الله عليه وسلم، جمع عشيرته وقال لهم: والله لو كذبت على الناس كلهم ما كذبت عليكم، وإني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. والله لتموتن ولتبعثن ولتحاسبن ولتجزون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا، لكن أبا لهب قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه، فإن كلمتموه ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فمانعه أبو طالب وقال: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم انصرف الجمع بدون طائل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله علنا وجهرا، وكان الناس يسخرون به يقولون: هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، هذا ابن ابي كبده، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يفسح عقول المشركين ويبين بطلان عبادتهم للأصنام. فكلمت قريش أبا طالب أكثر من مرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهددوه، فأشار أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي عليه وعلى نفسه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله فشق ذلك عليه. وذكر بعض المؤرخين أنه قال له: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في اليمين والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وانصرف. فناداه عمه وقال: يا ابن أخي، قل ما أحببت، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وازداد أبا قومه له بالقول وبالفعل. فكان أبو جهل إذا رآه يصلي نهاه وأغلب عليه وقال: ألم أنهك؟ وكان يوما يصلي وحوله ملأ من قريش، فقال بعضهم لبعض: أيكم يعمد إلى جذور آل فلان فيأتي بدمها وتلاها فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فانبعث أسقى القوم فأتى به، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا والقوم يضحكون ويسخرون. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي جويرية صغيرة رضي الله عنها، فألقت عنه الأذى، وكانوا يرمون القدر على ذلك. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرح ويقول: أي دوار هذا؟ واشتد أبا قريش لما آمن برسول الله لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعذبونهم بالطعن والضرب والنار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي أصحابه ويفكرهم على الصبر. قال لعمار بن ياسر وأهله وهم يعذبون: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولما رأى اشتداد الأمر لأصحابه أذن لهم بالهجرة وقال: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. وأشار إلى الحبشة فهاجر إليها في السنة الخامسة من البعثة 10 رجال و5 نساء، ثم رجعوا بعد 3 أشهر. ولكن المشركين ما زال أداهم يستمر وشرهم يستسهل. فأرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة في السنة 7 من البعثة، فهاجر إليها فوق 80 من الرجال ودون 20 من النساء. فأكرمهم النجاشي وجعل لهم الحرية في دينهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة يراقي الشدائد والبلايا من أذية كفار قريش له، وهو صابر محتسب منفذ لأمر الله. وقد مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة في السنة 10 من البعثة. فاشتد الأمر عليه، ثم خرج إلى الطائف يدعو قبائل ثقيف إلى الإسلام، فلم يجد منهم إلا السخرية والأذى، ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ثم ناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت إن شئت أن أقذف عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة المحيطين بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي وصار يعرض نفسه على القبائل في النواحي كل عام يتتبع الناس في منازلهم يقول يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرة أراد الله بهم خيرا من أهل المدينة فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فلما رجعوا إلى قومهم في المدينة أخبروهم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلما كان العام المقبل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 رجلا فبايعوه وبعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فكثر الإسلام في المدينة فلما كان العام المقبل قدم من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 70 رجلا وامرأتان فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم إذا هاجر إليهم فكان في ذلك فاتحة خير للإسلام والمسلمين وفخر عظيم للأنصار رضي الله عنهم. عباد الله إن فيما جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة الإسلام من الأذى والسعد والمشقة لعبرة لأولي الأبصار فاتقوا الله يا عباد الله واعتبروا واصبروا على ما يصيبكم في الدعوة إلى دين الله وانتظروا فإن العاقبة للمتقين وإن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من دعاة الخير ومن النهاة عن الشر. اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك على بصيرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أئمة المهتدين. اللهم وفقنا للخير وجنبنا الشر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأذكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المصفح في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإنني في مجيئي إلى هذا المسجد اليوم وكذلك قبل اليوم أجد من يأتون إلى المسجد وبيدهم السجائر يشربونها. ومن المعلوم أن رائحة الدخان كريهة إلا عند من يشرب، وإذا كانت كريهة فإنهم إذا دخلوا المسجد سوف يدخلونه برائحة كريهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل بصلا أو ثوما أو غيرها مما فيه رائحة كريهة، نهاه أن يدخل المسجد، وقال لا يقربن مساجدنا. وعلى هذا فإني أنصح أولئك، أنصحهم بأمرين: الأول أن يقلعوا عن شرب الدخان لأنه محرم كما دلت على ذلك عمومات الكتاب والسنة، وكما هو واضح حيث كتب على العلب التي فيها هذه السجائر كتب عليها تحذير وأنه مضر. وكيف يليق بالعاقل، وكيف يليق بالمؤمن، وكيف يليق بالناطق لنفسه أن يشرب هذا الدخان مع أنه مضر في الدين ومضر في المال ومضر في البدن. ومن البلاء أن من ابتلي به من الناس يشربونه أمام أولادهم الصغار، والأولاد الصغار كما تعلمون لا بد أن يكون منهم تقليد لمن يشاهدونه، وحينئذ يقتدون بآبائهم. هذا الأب أو هذا الأخ الذي يشرب الدخان أمام أولاده أو إخوته لو سئل هل تنصح أن يشرب أبناؤك أو أولادك الدخان لقال لا أنصح بذلك. وإذا كان هو يعترف أن ذلك خلاف النصح فكيف يرمي نفسه بالخيانة فيشرب الدخان أمامه؟ إنه بذلك يكون قد جنى على أهله وقد جنى على أولاده، ويكون عاصيا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا الأمر الأول الذي أنصح به إخواننا الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان. أما الأمر الثاني فإذا كان لا بد أن يشربوه فلا يشربونه وهم قادمون إلى المساجد، لأن ذلك يبقي فيهم رائحته الكريمة، فيدخلون إلى المساجد فيؤذون الملائكة ويؤذون المصلين، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال ليوم الجمعة، وأمر بالتطيب، وأمر بالتطيب لأجل أن ينضف الجسم كله ظاهره وباطنه، ولأجل أن يكون طيب الرائحة، فكيف يأتي هؤلاء إلى المسجد وهم متلوثون بهذه الرائحة الكريهة؟ واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جلني قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعتك، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم ولاة خير ورشد وهداية، اللهم أصلح لهم جفانتهم، اللهم أبعد عنهم كل جفانة سوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.